بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير. نرحب بكم في مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة نبي، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. تتوالى قصص الأنبياء. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نتحدث عن نبي هو قدوة لنا في الصبر وعدم الملل. نبي لبث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كان صابرا محتسبا لله تعالى، وقد ذكر اسمه في كتاب الله في 43 موضعا. نسعد بالحديث والتعريف بذلك من النبي من خلال فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف البرنامج الدائم. دكتور خالد، السلام عليكم وأهلا بك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا مرحبا بك. كما أرحب بأخي مسلم الشحيمي على مداخلاته، فمرحبا بك مسلم. أهلا وسهلا. عودة إليك دكتور خالد، نحن بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نتحدث عن نبي ورسول من أنبياء الله ورسله، وهو نوح عليه السلام. فلو تعرفنا بداية على اسمه وأيضا مكان بعثته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الملاحظ في أسماء الأنبياء أن الله تعالى عندما ذكرهم لم يحتفي بذكر أنسابهم إلا في عيسى عليه السلام، فإنه ذكر نسبه لتميزه عن سائر الأنبياء أنه نسب إلى أمه لأنه جاء من أم بلا أب عليه الصلاة والسلام. ولذلك نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، جميع عيسى ذكرت أنه ذكر نسبه لخاصية، أما البقية فلم يذكر لهم نسب. وهذا يشير في جملة ما يشير إليه أن هؤلاء لم يكتسبوا تلك الفضائل لأنساب ولا لأصول، إنما اكتسبوها لأعمال وخصائص ميزهم الله تعالى بها لا تتعلق بأنسابهم وسلاسلهم التي يتصلون بها بآبائهم وأجدادهم. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، هو من أولي العزم من الرسل. يقول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد أخذ الجماعة من أهل العلم أن نوحا من أوائل من أوحى الله إليهم. طبعا أوحى الله تعالى لآدم عليه السلام، لكن نوحا هو أول من أوحي إليه من بعد آدم عليه السلام، إذ إن آدم عليه السلام كان على التوحيد واستمرت ذريته على هذا النسق إلى أن حصل الانحراف في مسير البشرية وعبادتها، فصرفت العبادة لغير الله. عندما وقع هذا الخلل احتاج الناس إلى أن تقوم مسيرتهم وأن تعاد بهم الأمور إلى السادة، فكان أول من بعث وأرسل آدم عليه نوح عليه السلام، فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. في هذا يوم القيامة كما جاء في الصحيح من أحاديث عديدة، يأتي الناس إلى نوح بعد أن يذهبوا إلى آدم فيحولهم إلى نوح، يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذه من الميز التي امتاز بها نوح عليه السلام. نوح جاء إلى قوم وقد انحرفت مسيرتهم، فهذه طبيعة قومه أنه انحرفت مسيرتهم، ليس في خلل عملي يتعلق بمعصية أو خطيئة دون الشرك، إنما كانت خطيئتهم في أصل ما خلق الله تعالى العبادة له، وهو إفراده بالعبادة التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هؤلاء لم يكونوا يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له، إنما كانوا يصفون العبادة لأصناف من الناس من المخلوقات، وهم قوم صالحون صرفوا العبادة لهم. إذن نوح عليه السلام هو نبي من أولي العزم من الرسل، بعثه الله وكان أول رسول إلى أهل الأرض. أيضا هو من أولي العزم من الرسل كما جل عليه قول الله جل وعلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما قال أيضا وشرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا أوضح في الدلالة على خاصيته بأنه من أولي العزم من الرسل. أيضا كونوا من الذين يؤتى إليهم سادات الدنيا في ذلك المحشر وذلك الموقف، فهم يذهبون إلى آدم ولكونه أبا البشر، ثم يأتون إلى أولي العزم من الرسل الخمسة نوح إبراهيم عيسى موسى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. لكن ثبت بعض الأخبار بأن هناك أنبياء بين آدم وبين نوح. نعم، هناك يعني من يقول أن إدريس عليه السلام كان بين نوح وبين آدم، وقيل أن سيس وهو من أبناء آدم كان نبيا، ولكن الذي يظهر أن أول رسول أرسل إلى الناس هو نوح. وهؤلاء لو صح أنهم جاءوا قبل نوح فهم أنبياء وليس رسل، على أن إدريس فيما يظهر من سياقات القرآن أنه من أنبياء بني إسرائيل، لأن الله يذكره غالبا في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن إدريس في حلقة مستقلة. فالذي يظهر أن أول الرسل بعد نوح عليه السلام بعد آدم عليه السلام هو نوح، وأنه لم يكن هناك رسول ولا نبي بين نوح وبين آدم، ولذلك قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد لا خلاف بينهم ولا افتراق، ثم وقع الاختلاف والافتراق بين الناس فاحتاج الناس إلى أن يبعث الرسل وأن يؤتى بهم، فبعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين. هذه الآيات تدل على أنه لم يكن هناك شيء فيما يظهر بين آدم وبين نوح عليه السلام، لأن البعثة كانت تبعا للحاجة وهي وقوع الاختلاف. الاختلاف كان في أصل العبودية وليس فقط اختلافا في مفردات وتفاصيل العمل، إنما كان في أصل العبودية. ما الانحراف الذي حصل وطرأ على البشرية حتى جاء نوح عليه السلام ليصححه ويعدل المسار؟ الانحراف كان أن قوم نوح جاءوا إلى رجال صالحين كانوا على هدى وبصيرة، حصل أن مات هؤلاء الصالحون، فجاء الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم لو نصبتم عند قبورهم أنصابا تذكرون عبادتهم فيكون هذا عونا لكم على النشاط في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى، ففعلوا نصبوا أنصابا، وقيل أنهم صوروا تصاوير. ثم لما امتد الأمر وتعاقب الناس ونسخ العلم أو نسي العلم، عبد قوم نوح هؤلاء المقبورين وهؤلاء الصالحين من دون الله تعالى. ولهذا يقول ابن عباس في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال هؤلاء أقوام أسماء رجال صالحين من قوم نوح هلكوا، فأتى الشيطان إلى أقوامهم فقال انصبوا إلى قبورهم أنصابا تذكركم حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين ابتدعوا هذه العملية وهو أنهم حطوا الأنصاب لتذكر العبادة ونسي العلم عبدت من دون الله فاتخذوهم آلهة. ولذلك نوح لما دعا قومه قالوا له إيه؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهذه آلهة عبدت من دون الله. فجاء نوح لتصحيح المسار، وكان أن عانى من قومه ما لم يعانه نبي من حيث طول المدة ومن حيث تنوع الدعوة والرسالة والخطاب. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم يتغشرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. دعوتهم جهارا، تنوع في الوقت في الزمن ليلا ونهارا هنا في أساليب الدعوة جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا الذي قصه الله تعالى من خبر نوح ليس في يوم ولا في يومين، إنما في مدة متطاولة تصل إلى 1050 عاما. يدعوهم وهو صابر على ما هم عليه من خلص، ما هم عليه من تكذيب، ما هم عليه من جحود، ما هم عليه من أنواع من الانحرافات التي كانوا عليها، ومع هذا استمر في طريق يدعوهم إلى الله تعالى، يحذرهم الشرك، يجادلهم، يبين لهم خطأ ما هم عليه. ماذا كانت نتيجة تلك الدعوة التي دعا بها إبراهيم، دعا بها نوح عليه السلام؟ هل استجاب قومه لدعوته؟ الجواب لا، لم يستجيبوا، إلا نفرا قليلا من قومه استجابوا لدعوته عليه السلام، أما أكثر قومه فقد كذبوه وحاندوه وردوا ما كان يدعوهم إليه. هذا طوال فترة بعثته، طوال فترة بعثته عليه السلام لم يستجب منه إلا نفر قليل، وكانت الاستجابة من قوم لم يكونوا في المنزلة والمكانة بمكان جليل يؤبه له ويفرح به، بل قال له قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذا من حيث المنزلة بادي الرأي، يعني الذين ليس لهم فكر ولا عقل ولا نظر ولا لهم ثقل لا اجتماعي ولا مالي ولا فكري، وبالتالي هم تفهوهم تسفيها جعل ذلك صادا لكثير منهم أن يقبل على هذا الدين الذي ما قبل به إلا هؤلاء الضعفاء في عقولهم كما يزعمون، والذين ليس لهم مكان ولا منزلة في أقوامهم. وهذا هو شعار متكبرين دائما يتهمون غيرهم بالجنون أو يعني بعض الأوصاف الناقصة والدنية. نعم، هكذا هم على مر العصور يصفون أتباع الرسل بهذه الأوصاف لينفروه عن طاعة الله تعالى وليزهد الناس في سلوك هذا السبيل. والثاني هو صحة الطريق، لا من سلك هذا الطريق، فهذا الطريق إذا سلكه شريف فذاك فضل الله عليه، وإن تنكب عنه أشراف القوم وأعلى وعليتهم فإن هذا لا ينقص الطريق حقه في السمو والارتفاع، وأن من سلك هذا الطريق سنى وارتفع، ومن تنكب عنه فإنه لن يصيب نجاحا ولن يدرك فلاحا. قوم نوح قص الله تعالى علينا نماذج من محاورة نوح لهم، من صبره عليهم. الله تعالى يقول لمحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه واتل عليهم نبأ نوح قال قوم يا قوم إن كان الصبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشرفاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هكذا نوح عليه السلام يجابه قومه في كونه يطلب منهم إذا كانوا قد ضاقوا به وبلغ بهم الضيق من دعوته أن يوقعوا به الضر، يطلب منهم أن يوقعوا به الضر إذا كانوا يستطيعون ذلك من دون الله تعالى. كذبوه وحاندوه واستصغروا أتباعه وشفهوه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله كان صابرا محتسبا لما يلقاه. نوح عليه السلام مدرسة في الصبر، مدرسة في الدعوة إلى الله تعالى والمحاجة والمناظرة، فكان جالسان فصيح وصبر ثابت لا يتزحزح ويقين راسخ. ولذلك قال لقومه في مقام المحاجة: إني توكلت على الله ربي وربكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تنتظرون يعني أن أطلب منكم استمهال أو أطلب منكم فرصة، أنزلوا بما تهددون الآن قبل هذا. أنا أستأذنكم دكتور خالد في تساؤل من الأخ مسلم، تفضل مسلم. بسم الله. شيخ، يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. مقام العبودية والشكر لأتباع الرسل. نوح عليه السلام مع هذا الامتداد الطويل في دعوته لقومه وصبره على ما لاقاه منهم من أنواع الأذى وصنوف التكفير وألوان التكذيب، كان في غاية الثبات على ما هو عليه من الحق. ولذلك بلغ هذه المنزلة أن كان من أولي العزم من الرسل، وقد وصفه الله تعالى بهذين الوصفين: إنه كان عبدا شكورا. فذكر الله تعالى له هذين الوصفين: عبدا شكورا. والشكر في القرآن عادة يطلق ويراد به العبودية، كما قال تعالى: اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، يعني اعملوا بالعبادة فقليل هم العابدون من خلق الله. وما كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من تراضي يضلوك عن سبيل الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالعبودية هي الإيمان، الشكر هو الإيمان والعبودية لله تعالى. الذي امتاز به نوح هنا، الله ذكر العبادة والشكر، وهو الشكر ليس العبادة بمعنى العام، إنما هو معنى خاص، وهو الثناء على الله تعالى بالقلب والجوارح واللسان على ما أنعم به من الظهور، حيث إن الله أظهره على خصومه ظهورا شهدت به البشرية إلى يومنا هذا. فإن نوح عليه السلام ظهر على قومه ظهورا بديعا في الطوفان الذي غطى الأرض، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. لكن هذا الظهور استوجب شكرا، وهو الثناء على الله تعالى، لأن الشكر هو في ابتدائه يكون في القلب إقرارا بالنعمة والفضل والإحسان، ويكون باللسان ثناء على المتفضل المنعم، ويكون بالجوارح امتثالا وطاعة لمن أنعم وتفضل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحسبة. فنوح عليه السلام وصفه الله بهذين المقامين، وهما مقامان متلازمان: مقام العبودية ومقام الشكر. فإن العبودية لا تكون إلا بتمام الشكر لله تعالى على إحسانه وإنعامه، والله تعالى لا ينفك العباد منه في نعمة، بل نعمه تترى وما بكم من نعمة فمن الله. هذا مجمل ما يتحقق للعبد في هذه الآية التي وصف الله تعالى بها نوح، وقد جمعت الخير بأطرافه في وصف نوح، حيث ذكرت العبودية التي هي عبودية القلب والجوارح، وأيضا استحضار المنة والنعمة التي أنعم الله بها على نوح، وهي أنه أنجاه وأظهره على خصومه الذين على طوال هذه المدة 950 عاما وهم يستهزئون به وينزلون به ألوان الاستهزاء والضحك. هذا ما يتعلق بهذين المقامين، والحديث ذو شجون. نعم دكتور خالد، عفوا وانا اتامل في قصة نوح عليه السلام والاخبار والقصة التي قصها الله فيما يتعلق به، يعني سبحان الله المدخل الذي دخل به الشيطان على نبي الله نوح، او على عفوا على قوم نوح، مدخل العبادة، يعني عندما جاء الشيطان فبدأ يصور لهم وبدأ يدعوهم فشيئا فشيئا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، إذا كان من كلمة أو إلماح نختم بها هذا اللقاء. وما في شك يعني الشيطان أخبر الله تعالى بعداوته للإنسان منذ أوائل خلقه، لما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد أبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، وسعى في إضلال الإنسان. أعظم إضلال يفوز به الشيطان هو أن يخرج الناس عن دائرة العبودية، بأن يصف العبودية لغير الله. هذا ما تحقق للشيطان إلا بعد 10 قرون من نزول الناس إلى الأرض. كل تسلط الشيطان الذي كان طوال هذه المدة هو في المعاصي والسيئات، وذلك أن التوحيد مستقر في قلوب الناس، تشربت به أفئدتهم، فلما طال الزمان دخل الشيطان على البشرية من هذه الناحية وهو الغلو في الصالحين، فجاء إلى هؤلاء القوم وقال لهم أنتم يعني أنتم تريدون الخير وتريدون التمسك بالعبادة، هؤلاء عباد وفضلاء وأصحاب مقامات عالية في العبادة، تأملوا أحوالهم، تذكروهم حتى تتقربوا إلى الله جل وعلا، دخل عليهم مدخل عبادي، حيث قال ما قال اعبدوهم ابتداء، إنما قال تذكروا بهم حق الله، تقربوا بذلك إلى الله تعالى أن تجتهدوا في العبادة. وكان هذا المدخل في أول أمر. ثم لما طال العهد ونسي العلم، هنا يؤكد على أن العلم من أعظم ما يحرم به الشرك ويحاصر به الخروج عن التوحيد، نشر العلم من الناس، لأنه قال ابن عباس حتى إذا مات أولئك ونسي العلم، نسي العلم الغاب عبدوا من دون الله. فنقول الشيطان دخل حيدفع الإنسان بعض الأحيان من طريق العبادة، فيستزله بما يزينه له من أساليب العبادة عن الطاعة والإحسان إلى أنواع من الانحراف والشر. هذا يجب على المؤمن أن يكون ذا بصر نافذ وعقل راجح في مثل هذه المقامات التي تزل بها الأقدام وتظل بها الأفهام. لا سبيل للخروج إلا بالاعتصام بالملك الديار، وأن يحقق الإنسان العبودية لله تعالى من خلال ما أمر الله به ورسوله، وأن يحذر أن يستطبس الشيطان، ما له يعني ما عنده مشكلة أن يخيش يمنة أو يسرى، سواء أوقعك في غلو أو أوقعك في إسراط، المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم. لذلك يجب أن نحافظ على هذا الصراط المستقيم، وأن نعلم أن العبادة لها قاعدة لا تزيغ عنها مسألة ولا تنفرد بها شعيرة، وهي ما ذكره الله تعالى في محكم الكتاب أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، وجاء ذلك نصا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك يجب الحذر من البدع، لا سيما فيما يتصل بقضايا التوحيد، لأن خطرها كبير، خطرها الوقوع في أعظم الظلمات، والظلم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الله يعطيك العافية دكتور خالد، لكن ما بقي من أحداث وقصص من غرق السفينة وغيرها بإذن الله تعالى في لقاء قادم. إذا لا يسعنا إلا نشكركم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف البرنامج الدائم، كما أشكرك مسلم حيني على مداخلتك وسؤالك للشيخ. أيضا الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم لنا. أستودعكم الله حتى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا Thank you.